فالرجل إذا أراد يضحي عن أولاده الذي يمتنع عن الأخذ هو الرجل الذي يضحي، أما بقية الأولاد لا يمتنعون من ذلك.